لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كل أن هذا أعد للاستعمال ولم يعد للإيه للتنمية. يعني من أدلتهم القياس. يبقى الفريق الأول قال بالوجوب والفريق الثاني قال بعدم الوجوب، وهذه بعض الأدلة. وسبحان الله لو اطلعنا على أقوال القائلين بعدم الوجوب لرأيناهم ينتصرون أيضا لهذا الرأي ويقفون مع كم كبير من الأحاديث التي استدل بها أنصار الفريق الأول على أنها أحاديث إما أنها ضعيفة وإما أنها لا تثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث قول من قال من أهل العلم بأن زكاة الحلي أن يعاق. قول ثالث قالوا زكاته أن يعاق، فلو أعارت امرأة حليها التي تلبس من أجل الزينة لأخت لها في عرس أو في غير ذلك فهذه قد أدت زكاة ذهبها. من هؤلاء ذهب إلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى أن عاريته، إلا أن الأثر الأول الذي ذكرته عن ابن عمر أصح، ومن هؤلاء جابر ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال لا زكاة في الحلي، قلت إنه فيه 1000 دينار، قال يعار ويلبس، قال يعار ويلبس. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجويه عن يعلى ابن عبيد كلاهما عن عبد الملك عن أبي الزبير وإسناده صحيح، إسناد الأثر عن جابر بن عبد الله صحيح. ومن قال بأن زكاة الحلي أن يعار أيضا سعيد المسيب عن قتادة عن سعيد قال زكاة الحلي أن يلبس ويعار، ومنهم الشعبي والحسن البصري وقتادة والإمام أحمد محمد كما ذكرت في القول الثاني عنه آنفة. القول الرابع هذا سبحان الله هذا قول جميل جدا ومريح. هذا القول مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه فعن قتادة عن أنس بن مالك رضوان الله عليه أنه سئل في الحلي فقال إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة. سبحان الله قول جميل جدا لأنس رضي الله عليه. يعني زوجتك عندها الحقيقة أنا أسرح جدا لهذا الرب. وقد يذهب بعض الإخوة إلى قول من هذه الأقوال والله أنا يعني أقرأ اليوم طوال اليوم تقريبا يعني من بعد الفجر بقليل وأنا أقرأ في هذه المسألة وعمال أقرأ أقوال كل فريق وقد مرجح أي قول. الموضوع شاق جدا لكنني ما كنت أفعله من قراءات سابقة ولما قرأت اليوم بتفصيل استرحت جدا أني إذا أتيت بذهب لزوجتي أو لابنتي أزكي هذا الذهب مرة واحدة، فأصبح هذا الذهب عند زوجتي ذهب مزكى، عندها 100 جرام زكيت 100 جرام أصبح ذهبا مزكى. فإذا أتيت بزيارة جديدة 10 جرامات مثلا 20 جرام أزكي الزيادة ولا أزكي الذهب الذي زكي من قبل. هذا القول قال به أنس بن مالك رضي الله عليه وهو قول أنا شخصيا أسترح إليه، وإن كنت لا أمنع أحدا من إخواني أن يأخذ بقول الفريق الأول الذي قال بالوجوب أو يأخذ بقول الفريق الأول من باب الحيطة والورع أو يقول لأني أخذ بقول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم ولا زكاة ما دام أن هذا الحلي من أجل زينة المرأة، ولا مانع من أن يتورع وأن يعير هذا الذهب، يوصي زوجته أن تعيره لأخت لها تريد أن تتزوج مثلا أو أن تتزين به لزوجها في ليلة عقدها مثلا، ثم ترد عليها هذا الذهب مرة أخرى على قول الفريق الثالث الذين قالوا بأن زكاة الحلي إعارته، فإن زكى هذا الحلي مرة واحدة فقد أحسن. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم التقى والعفاف والغنى. بخلاصة خلاصة مجلد تقريبا في المثلين دول خلاصة مجلد تقريبا في هذا الباب. موضوع طويل جدا في كتب الفقه. طبعا لو سألتوني عن سابق ثلاث العلماء في هذه المسألة هذه محاضرة ثانية، عشان نذكر بقى أسباب الاختلاف. وأود أن أوصل في هذه الجزئية أيضا أنه لابد أن يعي شبابنا وطلاب العلم أنه لا أن نفرق أو أن يفرقوا بين أدب الاختلاف وأسباب الاختلاف أو فقه الخلاف. يعني فيه فقه الخلاف وفيه أدب الخلاف. فقه الخلاف كل واحد عنده أدلته وبيطرح الأدلة، ومع هذا الطرح لابد أن يعلو هذا الفقه أدب الخلاف. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، زكاة التجارة بعد زكاة الأموال النقود وزكاة الذهب زكاة التجارة، وهذا باب هام جدا. بكل أسف يعني ربما خرج علينا بعض من ينتسب إلى العلم آخذا بما ذهب إليه بعض علماء الشيعة في هذا المبحث، فقال بأن زكاة التجارة أو بأن عروض التجارة لا زكاة فيها. زكاة التجارة إنما هي اعتراف عملي من أصحاب الغنى والأموال ممن من الله عز وجل عليهم بالشكر لله تبارك وتعالى. فلقد أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة وأن يكسبوا منها، بشرط طبعا أن لا يتجروا في ما حرم الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وبشرط أن لا تلهيهم التجارة عن حق لله سبحانه وتعالى. إذ أن بعض المسلمين الآن يظن أن التجارة من العبادة وإن أذن مؤذن لفرض من الصلوات. يعني ينظر مثلا إلى محلات المسلمين إلى جوار المساجد، سوبر ماركت ومقاهي ومحلات، يؤذن المؤذن إذا كان فيه 100 محل ربما يغلق محل أو 2، وكأن الأمر لا يعني هذا الغثاء في شيء، كأن ما في شيء، بحجة يعني. حتى قد يتجرى بعضهم يقول لك الله مش السعي على رزق العيال عبادة، مش العمل عبادة، شوف الخلق والاستشهاد بالأدلة، الأذان أذن خلاص تغلق، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وثق تمام الثقة أن الصلاة في المسجد لن تقلل رزقا قدره الله عز وجل لك، كن على يقين من هذا. صلاة الأذان أذن تغلق المتاجر، إيه المانع؟ ونحن في بلد يتغنى ويرقص للإسلام، إيه الظاهرة العملية على أرض الواقع اللي تثبت أن هذا المجتمع مجتمع مسلم؟ يؤذن الأذان الكل يذهب يصلي لله عز وجل، لكننا نعيش زمانا إذا رأى فيه الدكتور الجامعي طالبا من طلابه في المدرج يسمع الأذان من صوت خارجي، ليته سمع الصوت داخل المدرج الجامعي، كلا كلا هيهات هيهات، وإنما سمع الأذان عبر مكبر الخارجي، فيقوم الطالب ليصلي لله جل وعلا فيصبح مادة للاستهزاء والسخرية من هذا الأستاذ الدكتور. وربما تكون شهادته التي حصل عليها للدكتوراه لن أقول من بلد شرقي ولا من بلد غربي، بل أقول من الأزهر. وأنا أستغل هذا لأنبه إخواني من طلاب العلم ألا يعلموا الأحكام على شيوخه وعلماء الأزهر، فإن في الأزهر علماء أجلاء وشيوخا كراما، لا ينبغي أن نقلل من شأنهم أو أن نقدح في صدقهم بتعميم الأحكام على طول الخط. فيجب عليك إذا ما سمعت المؤذن ولو كنت في محل من محلات محلاتك التجارية أو في عمل من الأعمال أن تغلق هذا العمل وأن تتوقف قليلا لمدة 10 دقائق لتصلي لله عز وجل. وترجع للتجارة، هترجع بنشاط بحيوية بيقين بصدق، هذا فيه يعني نفسية أخرى تماما. فلقد أباح الله للمسلمين أن يتاجروا أن يكسبوا أن ينشغلوا بشرط أن لا تلهيهم التجارة عن ذكر الله عز وجل. والتجارة أيها الأحبة من أنواع الكسب، ولهذا لا نعجب إذا علمنا الآن أنه من أغنى طبقات المسلمين الذين يمتلكون الثروات الضخمة هم التجار، هم التجار. ولا عجب أيضا أن يفرض الإسلام في ثرواتهم زكاة. ومن هنا اعتنى الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكاة، ليكون التاجر المسلم على بينة مما تجب فيه الزكاة من ماله وما يعفى عنه. ويسمي الفقهاء الثروة التجارية عروض التجارة، يسمي فقهاء الإسلام الثروة التجارية التي التجار عروض التجارة، ويعنون بها مما يشمل الآلات، الأمتعة، الثياب، المأكولات، الحلي، الجواهر، حيوانات، النباتات، الأرض، الدور، العقارات، المنقولات، كل هذا يدخل تحت ما يسمى بعروض التجارة. وركز معي أول في الباب ده، وعرف بعضهم، يعني هذا تعريف جميل جدا ودقيق، عرف بعضهم عروض التجارة تعريفا دقيقا فقال: هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. يعني أنا عندي حتة أرض، اشتريت الأرض بنية التجارة، ما الصناعة تجيب لي 20,000 اشتريتها ب20,000 السنة الجاية بنية ان تجيب لي 30,000، يبقى ده عرض من عروض الايه؟ التجارة. وحنقول نوضح الأحكام فيه الآن. فمن ملك شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا من النقود، اللي هو من يساوي كم؟ 85 جرام من الذهب، وبلغت قيمته نصابا من النقود في آخر الحول، وجب عليه أن يخرج الزكاة. وطبعا عرفنا القيمة كم؟ ربع العشر، اللي هي 2.5%. فهي ضريبة على رأس المال المتداول وعلى ربح رأس المال، لا على الربح وحده. وحنفرق بين رأس المال الثابت ورأس المال الايه؟ المتداول او المتغير. يعني رأس المال الثابت لا زكاة فيه. نضرب مثال، انا عندي محل سوبر ماركت، وعندي ثلاجة وماكينة لتقطيع البسطرمة مثلا، ودولاب اخر. الثلاجة والماكينة والدولاب ده اسمه رأس مال ايه؟ ثابت. لكن لا زكاة عليك في رأس المال الايه؟ الثابت الاصلي، وهذا من فضل الله عز وجل من رحمته. طيب، هنتكلم في عروض التجارة ثلاث مباحث، لان هذا الباب من اهم الابواب الان. الاول في ادلة وجود الزكاة في التجارة، والثاني بإيجاز شديد جدا هنرد على بعض المخالفين الشبهات التي تدل بها في عدم الزكاة في عروض التجارة. والثالث هنتكلم عن شروط زكاة التجارة وكيف يزكي التاجر تجارته. أولا، أدلة وجوب زكاة التجارة. ما هي الأدلة على وجوب زكاة التجارة اللي احنا سميناها عروض الايه؟ التجارة. انتم معايا ولا ايه؟ دروس الفقه نعرف الناس يعني جاهزة شوي. اولا القرآن الكريم، الادلة على وجوب زكاة التجارة من القرآن. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، ما كسبتم. ها، واحنا قلنا ان التجارة ايه؟ كسب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام البخاري في كتاب الزكاة في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة. وأنا قلت لكم قبل كده، رحم الله من علمائنا من قال: فقه البخاري في تراجمه. فقه البخاري يعني الترجمة بتاع البخاري فقه، ترجمة البخاري للأبواب لوحدها فقه وعلم. فالبخاري بيترجم بابا في الصحيح بعنوان ايه؟ باب صدقة، صدقة ايه؟ الزكاة. باب صدقة الكسب والتجارة. لقوله تعالى، شوف البخاري بقول ايه، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال الامام الطبري شيخ المفسرين في تفسير الايه اي السابقه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم سوره البقره، يقول يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم اما بتجاره او بصناعه من الذهب والفضه. بتذكر مين؟ الامام الطبري الايه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، يقول سبحانه وتعالى يقول اي يقول الله عز وجل زكوا من طيبه، معنى قول الله عز وجل معذره لان ربنا ما قالش زكوا من هذه من الاخطاء اللي قد يزل بها اللسان احيانا على ألسنة كثير من اخواننا من خطباء الدعاء، يعني قد يفرق الخطيب او الداعية او طالب العلم في حواره وان كان يعلم، لكن ما صحش اقول قال الله تعالى زكوا من طيب ما كسبتم، لا ربنا مش كده، وانما قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه لطيفة يعني الحمد لله الذي ذكرني بها حتى ننتبه الى دقة الالفاظ، لا سيما اذا كان الكلام متعلقا بذات الحق تبارك وتعالى. يقول الامام الطبري يعني بذلك جل ثناؤه، يعني فهذا معنى الايه الايه، يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم اما بتجاره او بصناعه من الذهب والفضه. وقال مجاهد رحمه الله تعالى من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد من التجاره. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال مجاهد أي من التجارة. وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنه من التجارات، والحقيقة تعلمون أنه كان ينبغي أن يصدر قوله أو أن يصدر الإمام الجصاص قوله بلفظ روية، لأن من المعلوم أن لفظ روية صيغة من صيغ التضعيف، ورد بعضهم بأن هذا شرط اشترطه الإمام المنذري في كتابه الخاص به ألا كتاب الترغيب والترهيب، فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من التجارات، قال بذلك الحسن. وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال. وقال الإمام أبو بكر ابن العربي قال علماؤنا قوله تعالى ما كسبتم يعني التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني النبات اللي هي زكاة الإيه الزروع، ونفصلها إن شاء الله. وتحقيق هذا أن الأكساب، الأكساب جمع كسب على قسمين، الكسب على قسمين، منها ما يكون من بطن الأرض وهو الإيه النباتات، بطن الارض النباتات، ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الارض زي التجارة والايه والصناعة، يعني يطلع لك من بطن الارض الزرع هذا كسب، وطبعا له مقدار معين اذا كنت ترويه بنفسك او يروى بفضل الله عز وجل من ماء مطر. والكسب الاخر هو ما كان على ظهر الارض من تجارة وصناعة، والجهاد في سبيل الله انت تغنم من الجهاد نسأل الله يرفع علمه، والصياد الصيد. فأمر الله تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الرازي وظاهر الآية، طبعا من هزنا كما اتفقنا لو لا ينبغي ان يخرج طالب علم ليقول لقد استدل الشيخ اليوم بقول امام من ائمة المعتزلة او بقول امام من ائمة الاشعرية او الى اخر هذا، فمن هزنا اننا نأخذ الحق على لسان اي احد ونرد الباطل على لسان اي احد، هذا من هزنا لابد ان يكون مؤصلا. قال الامام الرازي وظاهر الاية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسب الانسان، وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسب الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم اللي هي الإيه حيوانات إبل الماشي لغير، لأن ذلك مما يصب بأنه مكتسب، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في أبي لهب: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فماله هو ما ورثه عن أبيه، وما كسب هو الذي جمعه من تجارته. قال الله تعالى في حق أبي لهب: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فماله هو ما ورثه عن أبيه، ما ورثه عن أبيه، وما كسب هو الذي جمعه من التجارة. وفضلا عن عموم آيات أخرى كثيرة، فلم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة يعفي أموال تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي بإخراجه يتطهر المسلم ويتزكى. قال الإمام ابن العربي في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه بالدليل الذي يخصه. معايا ولا مشغلته؟ الدليل الثاني على وجوب الزكاة في عروض التجارة السنة. روى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. البز نوع من انواع الايه؟ الثياب او الحرير. فهو يشتمل الاقنشه والمفروشات والاواني والخردوات ونحوها، ولا خلاف في ان الصدقه لا تجب في عين هذه الاشياء اذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي، فلم يبق الا ان تجب في قيمتها اذا كان الاستغلال او الايه؟ او التجاره. يعني معلوم ان الزكاه لا تجب في امر انا استغله شخصيا، يعني سيارتي الشخصيه عليها زكاة؟ لا زكاة فيها. لكن يختلف الامر اذا كانت السيارة للايه؟ للأجرة الدخل. قلنا هنجاوب على الكلام ده كله بالتفصيل، بس مثلا جاي لأسئلة كثيرة جدا الان في مسألة بقى المحلات والبقالات والسيارات، فما تتعجلوش، لسه ما خلصتش مبحث عروض التجارة، فان شاء الله سيجاب على كل استفسارات. فان بقي شيء فاسأل بعده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ادوا زكاة أموالكم، ولم يفصل بين مال وآخر. ثالثا: إجماع الصحابة والتابعين والسلف، إجماع الصحابة والتابعين والسلف. فمن هدي الصحابة ما رواه أبو عبيد بسنده عن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. رواه ابن حزم في المحلى. وعن أبي عمرو ابن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر فقال: يا حماس، أد زكاة مالك. فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم، اللي هو الإيه؟ الخل والجل. فقال: قومها. فسيدنا عمر رضي الله عليه قومها قيمة ثم أدي الزكاة. والجعاب جمع جعبة، وهي ما يوضع فيه السهام، والأدم جمع أديم، وهو الايه؟ الجلد. قال الإمام ابن قدامة في المغني تعقيبا على هذا الخبر: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، أي لم ينكر هذا الحكم أحد من الصحابة، فيكون بذلك إجماعا. وروى أبو عبيد عن ابن عمر ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة. وروى البيهقي وابن حزم عنه قال: ليست العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة. قال ابن حزم: هو خبر صحيح. وروى أبو عبيد وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس أيضا، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أن يخالف قول عمر وقول ابنه وقول ابن عباس رضي الله عنه، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين. وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وروى ذلك عن عمر، وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة: والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه ومذهب مالك وأحمد. وكذلك قال أبو عبيد في أموال التجارة: أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، أي في أموال التجارة. ومع أنه ذكر قولا آخر لم ينسبه لقائل، فقد قال فيه: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. قال القاضي ابن العربي: الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة. الأول قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وطهورهم بها تطهورهم وتزكيهم بها. نعم. وهذا عام في كل مال. والثاني أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ الزكاة من العروض من عروض التجارة. والثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخذها قبل عمر بن عبد العزيز، وهذا صح عن عمر من رواية أنس. الرابع أن أبا داود ذكره عن ثمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف رضوان الله عليهم. قال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر ألا زكاة فيها، وهو خلاف لما أجمع عليه أهل العلم. رابعا من الأدلة على وجوب الزكاة عروض التجارة القياس والاعتبار. كلام ده مهم جدا، يمكن يجي سؤال في الاختبار كلام بوري ده طلاب العلم. الدليل الرابع على وجوب الزكاة عروض التجارة القياس والاعتبار. أما القياس فهو كما ذكر ابن رشد أن العروض المتخذة للتجارة ما العروض المتخذة للتجارة إيه؟ ما مقصود به التنمية، يعني الرجل بيتاجر عاوز ينمي عاوز يزيد المال، فأشبه هذا المال الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، وهي الإيه؟ الحرث وزكاة الزروع وزكاة المواشي وزكاة الذهب والإيه؟ والفضة. لا خلاف بين أهل العلم في الزكاة في هذه الإيه؟ الأصناف الثلاثة. ابن رشد بالقياس أهل العلم قاسوا هذا المال الذي يراد به التنمية بالتجارة، قاسوه على هذه الأموال التي أوجب الإسلام فيها الإيه؟ الزكاة. ورأس الاعتبار في المسألة كما قال من أجمل ما قال الحقيقة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وغفر له، قال: إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء، ومن في معناها وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته، وإن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير لأنفسهم من رذيلة البخل، وتربية لنفوسهم بفضائل الرحمة على الفقراء وسائر أصناف المستحقين. يقول: والفائدة للفقراء أن تعينهم الزكاة على نوائب الدهر مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد، وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة تقسيم الفيء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهل يعقل أن يخرج أن نخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم الآن؟ كلام معتبر جدا. وأزيد على هذا فأقول إن أحوج الناس، خلي بالك، إن أحوج الناس إلى تطهير أموالهم هم التجار. أكرر، أقول إن أحوج الناس إلى تطهير أموالهم وتزكية نفوسهم هم التجار. فإن طريق التجارة في الكسب لا يسلم من الشبهات والشوائب إلا من رحم ربك. طريق التجار في الغالب في الكسب لا يسلم من الشبهات والشوائب إلا من رحم ربك، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قل فيه الورع وقلت فيه الأمانة وقلت فيه التقوى. وقد جاء في الحديث: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله. والله حديث يخوف. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. عمل نظرة فصلاة نجعلنا يوم الصادقين. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجة في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا هذا الوعيد من للتجار لمن يكذب ويروج لبضاعته بالكذب والغش وعدم الصدق وعدم الأمانة. لذا فإن التاجر الصدوق في منزلة لا يعلم قدرها إلا الله. التاجر الذي يصدق، وما أحوج الأمة الآن إلى تجار أمناء صادقين لا يروج بضاعته بالغش والكذب والتزوير. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. وهكذا أيها الأحبة، هذه بعض الأدلة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وأكمل ما تبقى في هذا المبحث إن شاء الله تعالى بعد لقائنا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فإني أعتذر لكم أسبوعين متواصلين لظروف السفر، وأسأل الله أن يجمعنا.